بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأطيبان على سيد المرسلين وإمام العالمين سيدنا محمد النبي الأمين. أما بعد، فليس يسعني قبل التلبس بما نحن بسبيله غير أن أزجي الشكر لمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة المباركة، فأشكر المنتدى الإسلامي في شخص أمينه العام الأستاذ الدكتور النبيل الماجد أجزل الشكر، وجميع القائمين على هذا البلد الأمين. أما موضوع فن التراجم فهو بحر لجي زاخر ليس يظن بهذه السويعات القليلة أن تفيه حقه أو أن تستوفي مناحي الحديث عنه، وإنما هي إلمامة عجلة وضرب في من القلادة ما أحاط بالطرى. وأول شيء أن نعرف بالترجمة وعناصرها على المهيأ اللاحب في هذا الأمر. جميع تقاليب الجذر اللغوي الجيم والراء والميم تتضمن معنى التقدير أو تؤول إليه، فالجرم إيقاع فعل مجاوز للحد أي للقدر وهو موجب للحد، والجرم قدر الشيء في القياس، والرجم رمي للحجارة وسواها بتقدير للمرمى، ومنه الرجم بالظن وهو الطموح بالظن في تقدير الشيء من غير إصابة. والترجمة تأسيساً على ذلك هي الفحص عن حال المترجم له وصفاته أي تقديره، فهي رسم صورة كلمية موجزة أو مسهبة عن علم من الأعلام للتعريف بهم أو التوقيف على مهمات أعمالهم أو لمجرد العناية بجانب من حيواتهم أوجبه ارتباطه بتاريخ العلم أو السلطة أو المجتمع أو نحوه، اعتباراً لمكنة المترجم ورؤيته وصياغته وما بيده من المواد المسعفة. وقد حققت كتب التراجم الإسلامية التفوق المطلق من حيث الكثرة الكاثرة، ثم من حيث الزخم الهائل في التلوين والتنويع، فقد حفظت الأسماء وضبطها والكنى والأنساب والألقاب والتحليات الخلقية والخلقية والمناصب والحكايات والنوادر، ونبذا من أشعار البعض ونثرهم، زيدا على الإمعان في التصنيف بالتراجم العامة والتراجم الخاصة على الأسماء المجردة والبلدان والطبقات الزمنية والصنائع والجنس والسن وما إلى ذلك. فكانت هذه المدونات بذلك في مأمن من المعارضة، فلا تجد لها ضريبا في الآداب العالمية. وإلى هذا نحف روزنتال عندما قال: والواقع أننا قد نشك في وجود أي مكان في التاريخ الأول كانت فيه المؤلفات التاريخية تعادل في كثرتها ما كان للمسلمين، لكنها بالتأكيد تفوق في العدد مؤلفات أوروبا والشرق الأوسط في العصور الوسطى. على أن التراجم لم تقتصر فحسب على هذه العناصر التي سنأخذ في الحديث عنها بعد حين، ولكنها تمتد في المؤلفات المبسوطة والموسوعات إلى الاستطراد لذكر ما شاهده المترجم من الحوادث وحكاه، أو كان له ضلع فيه أو تأثر به، وبذلك ترجع التراجم إلى معنى التاريخ العام وإن كانت منه بمعنى خاص، بل إنها قد تمتح من فنون شتى قد لا يظهر وجه الجمع بينها وبين كتب التراجم، كإفادات الطبوع والموازين وشأن الألبسة وقضايا النحو ومن قبيله ما تراه في بعض كتب التراجم كنفح الطيب من تخلص إلى ذكر قضايا النحو، مثل ما في ترجمة ابن حبيش حيث ساق رسالته في ماذا التكثيرية دلالة على حفظه وإلمامه في تضاعيف التراجم بتواريخ ممالك المغرب كنبذ من أخبار الموحدين والمرينيين وتغلب العدو على الأندلس واستغاثة أهلها بمعاصريهم لإنقاذها وما إلى ذلك. وأول عناصر الترجمة التي تبدهك اسم المترجم ورفع نسبه وتكنيته ولقبه، والحديث عن هذا ليس وصفياً فحسب، وإنما هو نقدي أيضاً، لأن المشترع للكلام في الترجمة أو قارئها أو منشئها أو المحقق للتراجم يحتاج إلى أن يلم بشيء من هذه العناصر حتى يكون على ذكر من وظيفتها حتى لا يقع الإخلال بذلك. لا مدفع إذن للزوم العلم بعناصر الترجمة من وجوه شتى، أهمها أن الباحث قد يفتش في المصادر عن أخبار عالم من الأعلام فيفوت كثيراً منها لأنها لا تسوق اسمه بتمامه، بل تقتصر على نسبته أو كنيته أو طرف من اسمه، فيعسر عليه إن لم يحط بذلك علماً أن يعرف المقصود. وبعض المؤلفين يتفننون في تسمية بعض شيوخهم بغير ما اشتهروا به حتى تكون لواحد من هؤلاء صور متعددة في النسبة أو الصفة توهم التعدد، وبعضهم يقصد إلى تدليس الشيوخ إما للإيهام بكثرة الشيوخ أو المناقل أو الأصول إن كانت قليلة منحصرة أو لتلافي الرتابة الناشئة عن تردد الاسم الواحد في صفحات كثيرة، وهو من معايب التأليف. فيكون تطلب القارئ لأخبار هذا الضرب من الشيوخ أو أقوالهم محفوفاً بكثير من اللبس إن هو لم يتحقق عناصر ترجمتهم، وبالأخص الاسم والكنية واللقب والنسب والصنعة والنسبة إلى الجد القريب والنسبة إلى الجد الأعلى، وهو معروض لتوهم أن تلك الإيرادات والتقاليب لأعيان كثر، فيما أن جميعها يخص شخصاً واحداً. وهذا كثير الوقوع من الحافظ أبي عمرو الداني والحافظ الخطيب البغدادي في كتبهما، فإن الأول وهو أبو عمرو يذكر حجر الدست من شيوخه خلف ابن إبراهيم الخاقانية، فيتفنن في تسميته في تضاعيف الأسانيد، فيقول مثلاً: حدثنا الخاقاني خلف ابن إبراهيم، حدثنا الخاقاني خلف ابن حمدان، حدثنا خلف ابن إبراهيم ابن خاقان المالكي، حدثنا خلف ابن إبراهيم ابن محمد الخاقاني، حدثنا خلف ابن إبراهيم ابن محمد ابن خاقان المقري، حدثنا خلف ابن حمدان المقري، حدثنا خلف ابن إبراهيم ابن حمدان، حدثنا خلف ابن حمدان ابن خاقان المقري، أو ما إلى ذلك. فتجده قد أورد للشيخ الواحد سياقات شتى في اسمه حتى يعضل ذلك على القارئ المعتاد. وأما الخطيب فقد ارتكب هذا الأمر غالباً في كتبه، ولا سيما تاريخ مدينة السلام، وعلى الرغم من أنه ذكر شيخه وصديقه محمد بن علي ابن عبد الله بن محمد أبا عبد الله الصوري بنسبته المعروفة وكنيته أبو عبد الله الصوري، فإنه ذكره عند الرواية عنه في مواضع كثيرة باسم محمد ابن أبي الحسن ومحمد ابن أبي الحسن الساحلي ومحمد بن علي الصلحي، فأعجب لي ذلك. فإن من لم يعرف طريقة هؤلاء في التفنن في إيراد الأسماء أوشك أن يعد هذه الأسماء المتعددة أشخاصاً مختلفين، وليس الأمر على وفق ذلك. وأما المشتغل بالحديث وتخريج طرقه من الشذاه فمحتاج إلى معرفة عناصر الترجمة أكثر من غيره، لأن جمعه للطرق يتوقف على معرفته بالرواه، وكثيراً ما يستقر في ذهنه لأول الأمر تمام المغايرة في اسم أو نسبة لراويين، فإذا حقق الترجمة وفسر عناصرها أدرك أن الاسم والنسبة لراو واحد، فإن لم يفعل ذلك جهل المعارف وعرف المجاهيل ونقص من الرواة أو زاد فيهم من ليس منهم أو من لم يكن له وجود البتة. ومن فوائد معرفة الكنية تمييز الراوي المكنى على الاقتصار من غير تسمية في درج الإسناد أو في درج الترجمة، فإن من لم يقرن اسم الراوي إلى كنيته قد يجده مسمًا في طريق آخر للحديث أو للخبر فيظنه وجهًا آخر في الإسناد وهو ليس كذلك. وبسبب هذا تورك الحافظان أبو الخطاب بن دحية وابن مفوز المعافري على الحافظ الظاهري بن حزم في مواضع من الإيصال، فقال ابن دحية في التنوير: وقد كان ابن حزم أحفظ أهل زمانه، لكنه كان غفل عن حفظ المولد والوفاة والأسماء والكنى، ففي تواليفه من الفضائح القبائح ما لا غطاء عليه منها في كتاب الإيصال، وهو 35 مجلداً يستوعب أبواب الشرائع ويتقصى سائر السنن، وهو أنف روضه وصفو حوضه وزهر بستانه وحسنة إحسانه. ويورد مثالاً على تخليط ابن حزم بسبب عدم رأيه لمعرفة الكنى والأسماء. أخرج مسلم حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. الحديث من طريقين مفترقين عن أبي مالك سعد بن طارق ومداره عليه، فجمع ابن حزم بين الإسنادين وركبهما، فقال إن سعد بن طارق الذي روى عنه ابن زائدة ابن أبي زائدة غير أبي مالك الذي روى عنه ابن فضيل. فقال ابن حزم بإسناد نفسه عن مسلم: حدثنا أبو كريب بن أبو شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، وقال أبو كريب: حدثنا ابن أبي زائدة هو زكريا عن سعد بن طارق، ثم اتفق أبو مالك وسعد كلاهما عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن دحية: وأبو مالك هو سعد بن طارق بعينه واسمه، كناه ابن فضيل في الإسناد وسماه ابن أبي زائدة. قال الحافظ الناقد أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز المعافري: ولم يأتِ في إسناد هذا الحديث بهذه السوءة السوءاء والفضيحة الفاضحة إلا وقد جهلهم كل الجهالة، ثم صححه واحتج به، فكيف صححه ولم يعرف رجاله وإسناده، واحتج به وقد جهل حملته وناقليه، ثم أتبع هذه الفضيحة بأخرى فقال: ابن أبي زائدة الذي روى عنه أبو كريب هو زكريا، وإنما هو ابنه يحيى بن أبي زكريا ابن أبي زائدة نسبه إلى جده، وإنما يتوصل أبو كريب إلى زكريا ابنه يحيى وغيره من أصحابه. وهذه الأمثولة إنما هي لمكان التنبيه على خطر الاستخفاف بإتقان عناصر الترجمة. ومن العناصر أيضاً النسب والنسبة. لم يكن المقصود من شرف النسب لوناً من الانتخاب الطبيعي القائم على معيار الأرومة، وإنما كان التأسيس فيه على طهارة العلاقات الاجتماعية من لوثة السفاح، وهو يحيل بذلك على معطى ديني صرف غير مرتبط بالمواضعات الطبقية أو المواصفات الاجتماعية المطلوبة في سلم الترقي السياسي أو الوظيفي، وقد كان ذلك ضماناً لاتصال الأسانيد. وحتى المؤلفون الأول في طبقات الصحابة إنما راعوا معيار القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أبناء الصحابة والتابعين طلباً للعلو وقلة الوسائط. وقد شكل رفع الأنساب في كتب التراجم عنصراً شبه ثابتٍ في كتب المتقدمين، لما كان لبعض الأنساب من الحظوة العلمية والعملية، ولما يميطه الجذم وقعدد النسب من أستار عن أولية الراوي وحاله، وبما يساعد عند فقد تاريخ مولده ووفاته من تقطيره داخل طبقته إن كان أجداده من المعارف. ومن اليسير أيضاً معرفة أن بعض الأشخاص طارئون على بلد ما أو محدث الإقامة فيه بمجرد معرفة أنسابهم، وبعضهم يدعون أنساباً ليست لهم لغرض ما، فيكون الكلام عن النسب لمكان ذلك. ولأجل ذلك اختلف المؤرخون في نسب المهدي بن تومرت زعيم الموحدين، حتى قال ابن أبي زرع الفاسي بعد أن رفع نسبه حسنياً علوياً قيل هو دعي في هذا النسب الشريف، ذكره ابن مطروح القيسي في تاريخه وقال هو رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغي، وقيل هو من جنفيسة، والله أعلم بذلك كله. ولقيت الأنساب العناية من المؤلفين الأول، فألف في أنساب القرشيين على الاختصاص مصعب الزبيري في كتاب نسب قريش، والزبير بن بكار في جمهرة النسب، ومؤرج السدوسي في حذف من نسب قريش، وكتب المبرد نسب عدنان وقحطان وهو جزء صغير، وكل هاته التي ذكرنا مطبوعة. واختص ابن هشام الكلبي بأنساب حمير وملوكها، وسار على منواله الهمداني في الإكليل، وانفرد المغاربة بالتأليف في أنساب البربر، فلهم كتاب المقتبس من الأنساب في معرفة الأصحاب لأبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق. ومن كتب الأنساب العامة أنساب الأشراف لأبي الحسن البلاذري، وهو كتاب حفيل لأنه لم يقصره على النسب، وإنما خلله في تضاعيفه بجملة من النوادر والأخبار والملح، فجاء كتاب تاريخ وأنساب وأدب، ثم كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني، وهو أغزرها فوائد وأيسرها مؤونة على الطالب، ولسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري كتاب في هذا الفن. وأما ابن حزم فله جماهر النسب، وكل هاته مطبوعة. ومن الكتب الوجيزة النافعة كتاب الإيناس في الأنساب للوزير المغربي، والقصد والأمم لابن عبد البر، وعجالة المبتدي لأبي بكر الحازمي. ومن أنفس ما كتب في الأنساب على طريقة أهل الحديث كتاب اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار لأبي محمد الرشاطي، وهذا اختصره البلبيسي والحافظ ابن عبد الحق الخراط الإشبيلي، وكل هاته الكتب موجودة وبعضها مخطوط. من عناصر الترجمة اللقب أيضاً، قد غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم على أسمائهم، فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنه، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامية، وأن يجعل من ذكر في اسمه بموضع وبلقبه في موضع شخصين اثنين، كما اتفق لكثير من من ألف، حتى إن هذا وقع لفيلسوف الصنعة علي بن المديني، فقد فرق بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أبي صالح جعلهما اثنين. وإنما عبد الله كان يلقب عبادا وليس عباد بأخ له، فهو شخص واحد. وذلك نحو الضعيف، لقب الضعيف لقب لعبد الله بن محمد الطرصوصي، يوشك من لا يعرف لقبه أن يظن أن هذا حكم أو جرح عليه، وهو ليس بمجرح، فهو ثقة من الثقات. لكن الضعيف لقب الغلب عليه لضعف بنيته. ومن أصحاب الألقاب المشهورين غندر، واسمه محمد بن جعفر، وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ومندل بن علي واسمه عمرو، وسحنون بن سعيد التنوخي القيرواني المالكي، ومطين الحضرمي، ومشكدانة الجعفي، وغيرهم كثير. ولم يلق هذا الفن من الاحتفاء مثل ما لقي عند المحدثين والأخباريين، وغالب من ألف فيه منهم كابن زبالة وعبيد الله بن أبي سعيد الوراق والشيرازي، له كتاب الكنى والألقاب وهو في مجلد كثير النفع، بل هو أجل كتاب ألف في هذا الباب قبل ظهور تأليف ابن حجر، واختصره ابن طاهر المقدسي، ولأبي الفضل علي بن الحسين الفلكي منتهى الكمال في معرفة ألقاب الرجال، ولابن الفوطي البغدادي مجمع الآداب في معجم الألقاب. ولو وصلنا هذا الكتاب بتمامه لكان أوعب ما كتب في فنه. وللحافظ ابن حجر نزهة الألباب جمع فيه مع التلخيص ما لغيره وزيادة، وذيل عليه تلميذه شمس الدين السخاوي زوائد كثيرة ضمها في تأليف مستقل. وللسيوطي على عادته كتاب جامع سماه كشف النقاب عن الألقاب. من العناصر الرئيسة في الترجمة المولد، ومعرفة تاريخ مولد الراوي ضابط في صحة إسناده وأخباره بعرضها على حقائق التاريخ، ليحمل ما يوافقها على الصحة وينبذ ما خالفها نبذ النواة فلا يلتفت إليه. قال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، أي احسبوا سنه وسن من كتب عنه. ولا يظن بهاته الأخبار أن تقتصر على مناهج أهل الحديث فقط، بل سواء فيها أهل الحديث وأهل التاريخ والتراجم، فهم يقرعون من حياض واحد. قال أبو عبد الله الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد صاحب المسند، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فالتفت أبو عبد الله الحاكم إلى تلاميذه وقال: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد مولده 13 سنة، سمع منه بعد وفاته 13 سنة، لأن عبد بن حميد توفي 47 و200، فقد استبان كذب الراوي بروايته عمن لم يره ولا عاصره بمصادمة إخباره حقائق التاريخ، ومرد ذلك للمعرفة بالمولد. وينفع تاريخ المولد في تبين ما يقع من الاضطراب في سياق بعض النصوص، ومنه أنني وجدت أبا الحسن ابن سعيد المغربي في الغصون اليانعة يحكي قائلاً: ومن الحكايات التي اخترتها لكتاب روح الأدب ما أخبرني به أبو بيان الإسرائيلي حكيم الديار المصرية وبقية المعمرين من أشياخها الممازجين للملوك، صحفت في الكتاب إلى الممازحين للملوك، الممازجين للملوك وأرباب الدول. لكن لقاء ابن سعيد بأبي البيان بن المدور اليهودي طبيب السلطان صلاح الدين أو إخباره عنه يدخل في طوق المحال، لأن ذاك توفي سنة 850 وولد المؤلف سنة 1160، فظهر أن في النص اضطراباً تأباه حقائق التاريخ، وإنما دلنا عليه معرفة الولادة والوفاة. ولهذه الأهمية ألف المتقدمون في موالد ووفيات الأعلام، واشتهرت من ذلك سلسلة كان أولها تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للحافظ ابن زبر الربعي، وهو مطبوع في مجلدين، وعمل عليه عبد العزيز الكتاني ذيلاً عليه، وذيل عليه بدوره هبة الله بن الأكفاني، ثم وصله ابن المفضل الإسكندراني في جامع الوفيات في وفيات النقلة، ثم جاء تلميذه الحافظ المنذري فعمل عليه التكملة لوفيات النقلة، وهذا مطبوع وأصله لابن المفضل مفقود. ثم جاء عز الدين الحسيني فأكمل فوصل تكملة الحافظ المنذري، وتمم صلة التكملة أحمد بن أيبك الدمياطي. إذن هذا يبين عن مظهر من مظاهر عناية المحدثين والإخباريين بمسألة المولد والوفاة. ومن غيرها وفيات علم الدين البرزالي، وقد طبع منها قدر 9 سنوات في مجلد واحد. هناك عناصر للترجمة يحسن بنا ألا نطيل الكلام عليها، لأن الكلام فيها طويل الذيل، كمنشأ المترجم له وتحصيله ومشيخته وتلاميذه وتواليفه وقدره وثناء الناس عليه وأخباره وسياقة شيء من حر كلامه أو شعره أو بعض مرويه من الحديث أو الأشعار أو الطرف والملح أو الملح. ننتهي إلى الوفاة، ونبه الذهبي ناصية تاريخه تاريخ الإسلام إلى أن المتقدمين لم يعتنوا بهذا الأمر مثل ما اعتنى به المتأخرون، فلذلك احتفظ هؤلاء بوفيات كثير ممن لا نعرف عنهم الشيء الكثير، وأخلوا بوفيات كثير من المعارف، وهذا من المفارقات الغريبة في هذا الأمر. أمر الوفاة إن علم فهين، فإن لم يعلم توسل المؤلفون في التراجم إلى التقريب، وحاذوا إصابة الوقت بذكر آخر العهد بصاحبها، ولربما التمسوا آخر ما عرفوه من ذكر وقته من وقوع ذكره، كتواريخ بعض رسائله أو إجازاته لغيره، أو استدلوا بما أرخ لانتهائه من بعض تواليفه، أو وجود السماع على بعض ما قرئ عليه من الأجزاء والتصانيف. وهذه كلها سبل لتقريب وفاته إذا عدمنا وفاته على التحديد. وترى محقق التراجم لا يكتفون في الوفاة بقول واحد حتى يعارضوه بما يخالفه، مرجحين بقرائن شتى. فمن ذلك أن ابن بشكوال نقل عن ابن مدير وفاة ابن الماموني من المرية سنة 480، ونقل عن القاضي عياض وفاته سنة 81، ثم ترجح له قول القاضي عياض وانفصل بترجيحه بقرينة قول القاضي إنه رأى السماع عليه في تلك السنة، أي سنة 81، وذكر أن أصله من سبتة. فقد اجتمع لنصر كلام القاضي عياض أمران اثنان: أولاً كونه بلديه فهو من سبتة، وكل أهل بلد أعرف بأهل بلدهم، والثاني وجود تاريخ السماع عليه سنة 81، ومحال أن يسمع بعد وفاته. وبعض المؤلفين بنوا ترتيبهم لكتبهم على وفيات المترجمين، في محاولة للاستعاضة عن التحديد الدقيق لكل وفاة على حدة بنظام التطبيق التاريخي، أي بنظام الطبقات، فيندرج من لم تعلم وفاته بالتقريب ضمن طبقته التي تؤطره زمنياً ما بين طبقة شيوخه وطبقة تلاميذه. إلا أن من محاذير هذا الصنيع ما نقمه الناقد ابن عبد الملك المراكشي على ابن الأبار في هذا الشأن، من حيث إنه لا يتأتى اضطراده إلا بشرط العلم بوفاة الرجال المذكورين وتحقق متأخرها من متقدمها وهو متعذر. ولذلك أورد نموذجا عن هذا، منه أن ابن الأبار ترجم لأبي عامر محمد بن سعدون عرف بن المرجى العبدري، وضع ترجمته بين محمد بن الفرج البطليوسي المتوفى سنة 494 وبين ترجمة أبي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، وهذا توفي سنة 497. فمقتضى هذا التفييق أن تندرج وفاته بين سنة 497، أي في مجال 3 سنوات. لكن نجيث البحث أطلع أن وفاته واقعة سنة 2024، أي بعد وفاة الطرف الثاني 27 سنة. إذن طريقة التقدير في التطبيق أحياناً تكون منافية لمعايير التحديد التاريخي الدقيق، لكن لا مناص عنها في بعض الأحيان. وأما اعتبار زمن رواية الراوي عن شيوخه ووفاة من قبله ومن بعده في التطبيق بتوسيطه بينهما عند خلو اليد من غيره، فلعله أن يكون حينها صغيراً ثم يعمر ما شاء الله له بعد ذلك، فينحرف تاريخ وفاته انحرافاً كبيراً عن مجرى التوسيط مثل ما ظهرنا في المثال. فكيف يسوغ الحكم بأنه من تلك الطبقة على مراعاة ترتيب الوفيات؟ لكن الجواب عن هذا أن من أخذ بهذا الإخذ لم يلزم الناس بتقديره هو، ولا أناطه بالوفاة حتى يلام، ولكنه قصره على زمان الرواية الدال على أن الراوي بحال الحياة وما فوقه لا يراد، فلا يتوجه نقده، وهو بعد اجتهاد لا تثريب على متعاطيه. وقد بلغ من احتفاء أصحاب التراجم بالوفيات وضبطها أنهم لم ينقلوها فحسب عن المصنفات والأجزاء والفهارس، وإنما نقلوها عن شواهد القبور أيضاً. ولذلك تجد في كثير من الكتب مثل ما تجد عند ابن هشام الحميري في كتاب التيجان في ترجمة نفيلة بن عبد المدان وعبد المسيح بن نفيلة، وتجدها أيضاً عند الحافظ أبي الوليد بن الفرضي في وفاة أحمد بن خالد البجاني، قال: قرأت هذا التاريخ من لوح مكتوب على قبره، ونص على مثله في رسوم تمام بن غالب الإلبيري وابن الشقاق البجاني وعبد البر بن سوار الإلبيري وعلي بن القادر بن أبي شيبة الكلاعي وابن التراس، وقد قف على أثره ابن بشقوال في صلته في مواضع. وأفاد ابن سعيد في نشوة الطرب في تاريخ أحوال العرب في ترجمة مضاض ابن عبد المسيح أنه كان مكتوباً على قبره: عشت 300 عام وأخذت مصر وبيت المقدس وهزمت الروم وما إلى ذلك. وذكر ابن عذاري في البيان المعرب حين ساق بيتين في ترجمة المنصور ابن أبي عامر أنه وجدهما على رخامة قبره. وفي التكملة في ترجمة ابن اليتيم الأندرشي أن تاريخ وفاته مكتوب في لوح رخام على قبره. ونقل الحافظ شمس الدين محمد بن الجزري تاريخ وفاة أبي موسى جعفر بن مكي الموصلي شيخ القراء بشيراز نقل هذه الوفاة من شاهد قبره، وقال في ترجمة أبي محمد بن باذان المقرئ: وكذا هو مكتوب على قبره باذان بالنون. ومن كتب الوفيات الخالصة التي لم تخالطها الموالد كتاب لطيف الجرم مهم للغاية للحافظ ابن الجوزي، سماه أعمار الأعيان، سماه وهو مطبوع أعمار الأعيان، اختصه بذكر العقود من السنين، لم يذكر فيه إلا مشهور القدر، وابتدأه بمن مات من الصغار الفطناء وله 10 سنين فما فوقها، ثم ارتقى بعد ذلك إلى من عمر 1000 سنة وأكثر، لكنه قصره على ذكر الوفيات في كل عقد. نأتي إلى عنصر آخر من عناصر الترجمة قلما يلتفت إليه الباحثون، وهو مصادر الترجمة. ما هو صنيع المؤلفين للتراجم القدامى في ذكر مصادرهم؟ صدر غالب من ألف في التراجم للمعاصرين عن معرفة شخصية بهم أو سماع ممن ينقل أخبارهم، ولم يكن لهم من محيص عن استفادة أخبار من تقدمهم من الأعلام من كتب مصنفة في الترجمة لهم، وكانت موضوعية التأليف تقتضي ألا يقتصروا على ما وجدوه مكتوباً، وتستدعي زيادتهم على من مضى ورفدهم له بجمع الطرق وضم الأخبار وتلافي الساقط وتخليص المكرر وحذف المزيد والتنبيه على الوهم الفادح والخلل القادح حتى يبرأوا من معرة الانتحال، وإلا فما مزية تصنيفهم؟ ومن أجل ذلك تنوعت مصادرهم بين أن تكون كما أسلفنا معرفة شخصية أو سماعاً موثوقاً أو نقلاً مكتوباً، ولم يقصروا هذا الأخير على الكتب الموثقة، بل شمل خطوط المشايخ والرسائل الديوانية والكناشات السلطانية والمجامع التي لا ينتظمها موضوع بعينه وشواهد القبور وما كتب على الأبواب والشرفات والقباب والمنمنمات وما إلى ذلك. ومن الموارد الغميسة التي انتفع بها المؤرخون والمحدثون تلك السماعات التي توجد على ظهر الكتب والأجزاء، فقد مكنتهم من توثيق السماع ومعرفة الحضور في مجالس السماع وأماكن السماع، هل هي خانقاهات أم مدارس أم تكايا أم جوامع أم ماذا. وتوجد في هذه السماعات طائفة من المعارف المتعلق بالترجمة لا يقدرها قدرها إلا من اطلع على هذا الزخم الهائل من المعلومات. ومن أحسن الصنائع في هذا الباب ما فعله الدكتور ستيفان ليدر حين جمع إلى زميلين له معجم السماعات الدمشقية وطبعوه في مجلدين ضخمين، وهو حافل بأنواع من الفرائد والتواريخ والتراجم وبعض النكرات الذين لا نعرفهم إلا من خلال هاته المساقات السماعية. وأهم هاته المصادر الكتب المصنفة، لكن المؤلفون يختلفون في توظيفها، فقد جرى المؤلفون الأول على ضبط معاقد ما كانوا يكتبونه بزمام الأسانيد التي كانت تعفيهم من التصريح بمصادر استمدادهم، وكان ذلك محموداً لأول الأمر لارتباط غالبه بفنون الشريعة ومدارها النقل والإسناد ولكونه منضبطاً بعض الشيء. فلما اتسعت مواد الرواية وتشعبت أفانين العلوم العقلية وصار بعضها غير وثيق الصلة بضوابط الإسناد، صارت إناطة موادها من قبيل التكلف، ثم انتقل ذلك بعد إلى حيز التعذر مثل ما تجده في كتاب الأغاني. إذن صار هذا من قبيل التكلف. ثم تطور الأمر إلى أن صار من عادة المؤلفين أن ينصوا على مآخذهم ومناقلهم، ولهؤلاء طرائق مختلفة. فمنهم من يصدر بها كتابه متفصياً من عهدة الإحالة عليها في كل ما يأخذه منها، يذكرها لأول الأمر ثم لا يذكرها بعد ذلك. وهؤلاء الصنفان منهم من يستوفي أو يكاد، كالحافظ الذهبي في صدر تاريخ الإسلام، والحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، ومنهم من يقتصر أي اقتصار مثل ما فعله ابن العماد الحنبلي في الشذرات، حيث قال: فممن جمعت من كتبهم وقرأت من نهلهم وعلمهم مؤرخ الإسلام الذهبي، وفي الأكثر على كتبه أعتمد، ومن مشكات ما جمع من مؤلفاته أستمد، وبعده ممن اشتهر في هذا الشأن كصاحب الكمال، يقصد الحافظ المزي، والحلية لأبي نعيم، والمنهل، وابن خلكان، وغير ذلك من الكتب المفيدة والأسفار الحميدة. إذن لم يستوفي وقصر في الإشارة إلى موارده بخلاف الذهبي والحافظ بن حجر. وانماز من هؤلاء المستوفين قلة ساقت مصادرها بأسانيدها الموصلة إليها في أول الكتاب، واقتصروا في النقل على تسمية صاحب الكتاب، فكلما ذكر علم أن النقل عن كتابه المذكور لأول الأمر. لكن هؤلاء لم يستقصوا في تسمية مصادرهم، وإنما سموا منها ما كثر دوره والنقل عنه. أما المفاريد والمصادر العينية التي قل الاعتماد عليها والرجوع إليها فلا يولونها ذكراً، وإن كان تمييزها متأتياً من درج كلامهم. وإلى هذا جنح البشكوالي في الصلة، فسمى أسانيده إلى كتب الداني والحميدي وابن عفيف والقبشي وابن شنظير وابن حيان وابن مطاهر وأبي عمر بن عبد البر وابن عابد والخولاني وابن الحذاء وابن عتاب وابن خزرج وابن مدير وأبي علي الغساني وأبي طالب المرواني وغيرهم. وهذا شديد الأهمية، لأنه يدل على تراتب المترجمين في التاريخ، ويعرفنا بالسابق واللاحق، وبمن أخذ وما أخذ، لأن أحياناً يتصرف بعض النقلة في الكلام فيفسدون سياقه، فإذا وجدنا الأصل علمنا مكمن الداء. ومن هؤلاء من يجعل لائحة المصادر بذيل تأليفه جملة، مثل ما فعل ابن فرحون في الديباج المذهب حين دل على مآخذه بالقول: نجز ما انتقينا من مختصر المدارك لابن رشيق الأندلسي، ومن اختصار المدارك لابن حماد السبتي، ومن تاريخ مصر للقطب، ومن صلة ابن بشكوال، ومن تكملة ابن الأبار، ومن صلة ابن الزبير، ومن كلام اللبلي في مشيخة التجيبي، ومن تاريخ الخطيب وكتاب العواصم والقواصم للقاضي أبي بكر بن العرب المعافري، ومعجم بن مسدي وذيل بن أبي شامة، وكتاب ابن دقيق العيد وعبر الذهبي، ولقطة العجلان لتاج الدين التميمي، وإحاطة الخطيب وذيل بن عبد الملك، وكتاب أبي الأصبغ بن سهل، ومن فوائد شيخنا المطري، وأشياء تلقيتها من أفواه ثقات الرجال. وحين ذيل أحمد بابا التنبكتي على الديباج في نيل الابتهاج وكفاية المحتاج، احتذى حذو الأصل فقال في الكفاية: وقد انتقيت أصل هذا المختصر من كتب ككتاب التشوف في رجال التصوف للتاجلي، والسفر الثاني من ذيل بن الأبار لصلة بن بشكوال، والأول من صلة بن الزبير ورحلة العبدري، والأول من رحلة أبي القاسم التجيبي، والثاني من مزية المرية لابن خاتمة ومشيخة المقري وفوائده، وتاريخ المدينة لابن فرحون ورحلة خالد القبتوري، وفي هرست صاحبه أبي عبد الله الحضرمي، ومختصر الإحاطة لابن الخطيب، وتاريخ ابن خلدون وفهارس أبي زكريا السراج وابن الأحمر والمنتوري، ومرويات ابن مرزوق الحفيد، والكوكب الوقاد في من دفن بسبتة من العلماء والزهاد، ورحلة ابن الخطيب القسطنطيني ووفياته، ورحلة القلصاضي وأشياء من كناشة أحمد زروق، وفهرست ابن غازي والروض الهتون له، وتاريخ النحاة للسيوطي، وتاريخ مصر له، ومعجمه الصغير، وبعد فوائد الونشريسي، والوفيات المنسوبة له، وأجزاء من النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب لابن صعد التلمساني، وتأليف الملالي في مناقب السنوسي، وفهرست الشيخ المنجور وعبد الواحد الفيلالي وذيل الجيباش لبدر الدين القرافي وغيرها من المجامع والمآخذ. ومن هؤلاء من ينيط كل خبر ذكر مأخذه فيه، يعني لا يترك خبرا إلا وعلقه بمصدره، وهي أعسر الطرق، وهذه الطريقة أعسر الطرق وأكثرها جدوى بالنسبة للباحثين. وهذه طريقة الوزير القفطي في إنباه الرواه، وابن سعيد في المغرب في حلى المغرب، فهذا في ترجمة الناصر لدين الله أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد الأموي يسمي مناقله، فيقول فيذكر جذوة المقتبس للحميدي، والمسهب للحجاري، وفرحة الأنفس لابن غالب، وهذا سبيله في جميع تراجم كتابه. ومنهم من لا يذكر المصادر أصلاً فلا تدخل في منهجه بوجه، وهو صنيع المقريزي في المقفى، والقادري ابن الطيب في التاج والإكليل في تذييل كفاية المحتاج، وبعض كبار العارفين بالخزانة التراثية لا يكتفي بواحدة من تلك الطرائق حتى يلحق كل مصدر بإلماعة في نقده وبيان وجوه فرادته أو الإيقاف على بعض ما يعتري. لكن لا يحسن بنا أن نسترسل في الكلام دون أن نفرد حزة فلذ يسيرة للكلام حول جذم الترجمة في الثقافة الإسلامية. يعني أصل الترجمة، أصل فن التراجم في الثقافة الإسلامية هو حفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أول عهد المسلمين بالتراجم يوم نهد رواة الأخبار لحفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع رواياتها، بدأ ذلك مختلطاً بالحديث والآثار، ثم أفرد له رواة الحديث ونقاده أصحاب الصحاح كتباً في مجاميعهم تدرجت في مروياتها لتختلط بشيء من صور الصحابة في علاقتهم بالرسول، مثل ما ظهر من صنيع البخاري في جامعه في كتاب الجهاد والسير وكتاب المناقب وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب مناقب الأنصار والمغازي، وهي تأتي عنده متتابعة أو متقاربة إشعاراً بالتداخل والتكامل. وصاحب ذلك أو سبقه انصراف إلى معاملة السيرة فناً مستقلاً بذاته، وظهر ذلك مع ابن إسحاق في سيرته الشهيرة. وكان منشأ التهمم بالسيرة تحقيق مناط الائتساء. إذن لا ينبغي أن نغفل أن الاهتمام بالترجمة إنما هو اشتراع لمكان الاقتداء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تابعه من صحابته وتابعيهم وأتباع هؤلاء من خلف الأمة من العلماء والزهاد والأمراء الصالحين وما إلى ذلك. وأدرك هذا أدركه أبو الربيع الكلاعي ونص عليه في ناصية الاكتفاء حينما قال: ولا أحسن بعد كتاب الله الذي هو أحسن القصص وأفضل الحصص وأجلى الأشياء للغصص من أخبار رسول الله التي بالوقوف عليها توجد حلاوة الإسلام ويعرف كيف تمهدت السبل إلى دار السلام، فإنه لا يخلو الحاضرون لهذا الكتاب من أن يسمعوا ما صنع الله لرسوله في أعداء تنزيله، فيستجزل ثواب الفرح بنصر الله، أو يستمع ما امتحنه الله به من المحن التي لا يطيق احتمالها إلا نفوس أنبياء الله بتأييد الله، فيعتبر بعظيم ما لقيه من شدائد الخطوب، ويصطبر لعوارض الكروب تأدباً بآدابه، وجرياً في الصبر على ما يصيبهم والاحتساب لما ينوبهم على طريقة صبره واحتسابه. إذن مناط التراجم كلها خاصة عند الذين يغلب عليهم مشرب أهل الحديث هو مقام الاقتداء والائتساب. وقد بقي ذلك الاقتران الرمزي بين السيرة النبوية والسيرة الوثائقية للأعلام واضحا فيما انتحاه بعض المصنفين من ابتدائهم كتبهم بلمعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتصدير المحمدين في التراجم. ولهذا قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير: هذه الأسامي التي وضعت على حروف المعجم إنما بدأ فيها بمحمد صلى الله عليه وسلم لحال النبي، ولأن اسمه محمد فإذا فرغ من المحمدين ابتدأ في الألف على ترتيب المعجم ثم ينتهى بها إلى آخر الحروف. ومثل ذلك فعل حمزة ابن يوسف السهمي في سؤالاته للدارقطني، والبغوي في معجم الصحابة، وأبو نعيم في معرفة في المعرفة، سوى أن هذا قدم عليهم العشرة المبشرين بالجنة. ولم ينفك هذا الترابط الرمزي حتى في الكتب المخلصة لتراجم العلماء والأعيان عدا الصحابة والأتباع والجلة السابقين، ككتاب الوافي بالوفيات، فقد شرع فيه لأول الأمر بتراجم المحمدين يقتمهم سيدنا رسول الله، وزاد على ذلك فقدم خلاف الترتيب المعجمي من اسمه محمد بن محمد، وعلل ذلك بالقول: لأن البركة تضاعفت والهمة تساعفت، ولأن صاحب هذه الترجمة تقمص حلة بطرازين ودخل حقيقة هذا الترتيب من مجازين، واتسم بحمل علم علامته لها زين. إذن لم يقدم المحمدين فقط، وإنما قدم المحمدين ومن ينميهم جذمهم لآباء سموا بمحمد أيضا، وهذا اصطلاح نادر إن يكاد ينفرد به. ونهج هذا الصنيع أيضا قاضينا عياض دفين مراكش في كتابه الغنية في التعريف بمشايخه، فقدم على جميع مشايخه المسمين بالمحمدين لأول الأمر. وبقي معيار القدوة الأخلاقي مرعياً ومستصحباً عن وعي لدى كتاب التراجم أو مطموراً بمقاصد أخرى، لكنه في كل آن كان يؤول إلى سعي حثيث لبناء الإنسان. قد يقول قائل: هب أجرينا هذا الذي تقول من معيار الاقتداء والائتساء فيما سبيله من التراجم النبل وصلاح الحال، فكيف نعامل هذه التراجم التي ينحدر أصحابها عن مراتب الترقي والائتساء، كأن يكون صاحبها نذلاً أو فاسقاً أو ملابساً للدنايا؟ نقول: الجواب عن ذلك أن معيار الائتساء واقع أيضاً حتى في ترجمة هؤلاء، للتوقي من الوقوع في صنائعهم والاستبشاع أحوالهم حتى لا نقع فيها، وحتى يكون ذلك على سبيل التحذير منها والوقاية من سبيلها. وحتى وبالطبع سناتي في درج الكلام في حلقة قابلة إن شاء الله إلى الكلام عن أن هذا ليس من نوع الغيبة المحرمة، وإنما هو إحقاق لحق ورسم لصورة المترجم كما هو دون المغالاة في فضائله ولا الإجحاف في التورك عليه بذكر مناقصه. في الحلقة التالية إن شاء الله سيكون لنا كلام عن الفرق بين الترجمة التاريخية والترجمة الأدبية، وهذا أول الأمر تتلوه نقاط أخرى. نسأل الله عز وجل ألا نكون قد ضيعنا هذا الوقت في غير طائل، والشكر للحضور الكريم على استصحابهم للإنصات والهدأ. بارك الله فيكم وأجزلكم الثواب، وليلتكم طيبة إن شاء الله. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.